بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تحدثت إلى حضراتكم في اللقاء السابق عن بعض فضائل الصحابة، وأن هناك من بشر منهم بالجنة من غير العشر المبشرين بالجنة كأمهات المؤمنين، فقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمسكهن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرن بين الدنيا والآخرة فاخترن ما عند الله والدار الآخرة، فأراد الله ورسوله والدار الآخرة، فهن جميعا أعني أمهات المؤمنين من أهل الجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، وهن أزواجه في الدنيا والآخرة. انتبه معي، هن أزواجه في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم. ومن فضلهن عند الله تبارك وتعالى وكرامتهن أن الله عز وجل حرم على المؤمنين أن ينكحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك منه. انتبه إلى عظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. أولى بك منه، لست تملك في نفسك أي شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك التي بين جنبيك صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ وأزواجه أمهاته، أمهات المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب أيضا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا أمر منكر عظيم خطير. أرأيت لو أن رجلا تزوج أمه، هذه مصيبة وجريمة وعار ودمار في الدنيا والآخرة أيضا. فهناك من المبشرين بالجنة دون العشرة ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما تقدمت فيها السن وهبت يومها لعائشة السيدة سودة رضي الله تعالى عنهما. تقدمت فيها السن وخافت أن تطلق، وهي امرأة قد بلغت من الكبر مبلغا، فوهبت يومها لعائشة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة حبا جما، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة: عندك هدية تريد أن تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر حتى يكون في بيت عائشة. لماذا؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا رضي الله تعالى عنه، فوهبت يومها لعائشة. فكان صلى الله عليه وسلم يقسم الأيام بين أزواجه، يقسم الأيام عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وهكذا، ويبيت عند عائشة ليلتين، ليلة لها والليلة التي وهبتها زوجة إياها رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين. وأيضا فإن أم سلمة وتعرف بذات الهجرتين. لماذا؟ لأنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت إلى المدينة فهي ذات الهجرتين رضي الله تعالى عنها. وبعد أن توفي زوجها رضي الله تعالى عنه تزوجها صلى الله عليه وسلم، فهذه أم سلمة. ومن اللطائف أنها لما مات زوجها استرجعت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت ومن خير من أبي سلمة، من خير من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله عز وجل من هو خير وأفضل من أبي سلمة وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الاحتساب، إذا أصبت بمصيبة فلا تقل خلاص ليس أمامي إلا الصبر، أصبر خلاص، أنت لست صابرا، أنت متسخطا على الله والعياذ بالله، أنت ما رضيت بقدر الله تبارك وتعالى. لكن المرأة المسلمة لما مات زوجها وهو صحابي، تخيل صحابي يعني في الجنة، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين، انك ولي ذلك او لا، اخلفها الله عز وجل بكل خير فتزوجها صلى الله عليه وسلم. وايضا فان زينب رضي الله تعالى عنها، ومن لطيف ما يذكر ايضا ان ام سلمة قد رات جبريل عليه السلام في صوره صحابي جليل وهو دحية الكلبي. كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة، ربما أتاه صلى الله عليه وسلم ولا يشعر أحد بجبريل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وللوحي علامات ومقدمات، فكان العرق يتصبب من النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة الشاتية من شدة ومن ثقل الوحي. أتظن أن هذا القرآن هو أمر سهل يتنزل عليه الوحي؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة الشاتية، والصحابي يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ويشعر كأن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى جبل ضخم من ثقل الوحي. وأحيانا كان جبريل عليه السلام يتجسد، طبعا جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة، ملك مقرب من الله تبارك وتعالى، علمه شديد القوى، وقال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا عن من؟ عن جبريل عليه السلام. فكان يأتي أحيانا في صورة رجل غريب لا يعرف، والحديث معروف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فقد تجسد جبريل عليه السلام في صورة رجل لا يعرف، وأحيانا كان يتجسد ويأتي في صورة دحية الكلبي، وهو صحابي جليل من أجمل الصحابة وجهه رضي الله تعالى عنه، من أجمل الناس وجهه، فكان يأتي في صورته وكان لا يعرف، فرأته أم سلمة وعرفت أنه قد تجسد في صورة دحية رضي الله تعالى عن دحية، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد. وأيضا فإن زينب رضي الله تعالى عنها وهي ابنة عمتها بنت جحش زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. زينب زوجها صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة ثم طلقها فتزوجها صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قروا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. خلاص. وايضا قال اهل العلم عنها كانت اطول الناس يدا لإنفاقها في سبيل الله تبارك وتعالى. أطولهن يدا يعني أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدا، وهذا كناية عن كثرة الإنفاق، كانت تتصدق وتنفق رضي الله تعالى عنها. وأيضا فهي أسرعهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسرعهن لحوقا به، أسرعهن لحوقا به، أطولهن أدى. فكنا ننظرن إلى أزواجهن وما قصد ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد من كانت منكن تعرف بكثرة الإنفاق في سبيل الله، وهي زينب رضي الله تعالى عنها، وبسببها نزل الحجاب. الحجاب طبعا تحدثتم في الأسبوع الماضي عن الحجاب وعن الدليل من القرآن والسنة ومن أقوال السلف الصالح واختلاف أهل العلم في النقاب، وأنهم اتفقوا على وجوبه في زمن الفتنة، وأن من أنكر النقاب فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، لأن الله تعالى ذكره في القرآن وذكره صلى الله عليه وسلم في السنة، ويكفي أن الحجاب هذا هو لباس أمهات المؤمنين، يكفي السيدة سودة، السيدة خديجة، وعفوا السيدة سودة والسيدة عائشة وحفصة وزينب و كن متحجبات، هذا لباس أمهات المؤمنين. كيف تنكر شيئا حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجويرية بنت الحارث وأيضا هي سبب من أسباب الخير والبركة على قومها، فقد أعتق صلى الله عليه وسلم السبي من قبيلتها إكراما لها، فهي سبب خير ونعمة وبركة. وصفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها من ولد هارون بن عمران، وأيضا أخي رسوله موسى الكليم، هارون وأخو موسى عليهما الصلاة والسلام، فنسبها ينسب إلى هارون ابن عمران وهو أخو موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فهي من نسب عريق شريف طاهر مبارك. صفية رضي الله تعالى عنها أعتقها صلى الله عليه وسلم، أمهرها نفسها، ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من غزوة خيبر رضي الله تعالى عنها. وأم حبيبة وهي ذات الهجرتين أيضا هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة. وميمونة بنت الحارث الهلالية وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نكحها صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم حج كم مرة؟ حج مرة واحدة. وكم مرة اعتمر؟ أربع مرات، بارك الله فيك. فعمرة القضاء نكح صلى الله عليه وسلم، أي تزوج ميمونة فيها وهو حلال، أو وهما حلالان، يعني ما كان محرما، وهي التي حدثت بهذا الحديث على خلاف كبير بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، كما ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه النكاح من محظورات الإحرام حتى العقد لا يجوز، كما سيأتي عند الحديث عن فقه الحج إن شاء الله تعالى. لكن الصواب انه نكح وهو حلال ما كان محرما بعد ان تحلل من احرامه صلى الله عليه وسلم. طيب اخيرا استمع جيدا من عقيدة اهل السنة والجماعة، لم نتحدث عن اي شيء، عن العقيدة السليمة الصحيحة، انهم يفضلون من انفق من قبل الفتح اي في صلح الحديبية وقاتل على من انفق من بعد وقاتل. الآية في سورة الحديث: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. وأيضا أهل السنة والجماعة يقدمون المهاجمين على الأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين كانوا أكثر إلى الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين. لو لم أكن من المهاجرين لكنت امرأ من الأنصار. فالمهاجرون هم أفضل من الأنصار مع الاعتراف بفضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأيضا يؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأن الله قال لأهل بدر: استمع، وكانوا 310 رجلا، يا أهل بدر، حديث عن البخاري: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله، غفر الله عز وجل لاهل بدر فهم في الجنه وهم من اهل الجنه، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين. في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، في اول غزوه للمسلمين. وايضا كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره فلن يدخل النار. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى في سورة الفتح أيضا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فلن يدخل أحد منهم النار أبدا، وإنما هم في الجنة. هم من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ذلك وكانوا أكثر من 1400. خلاص، نسأل الله تعالى أن يجمعنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنتنا إن شاء الله تعالى. نشرع في الحديث عن نفحات من الحج. ربما وفق أحدنا ومن الله تعالى عليه بتلك الفريضة العظيمة وتلك الشعيرة المباركة فيكون على علم بها. وأيضا فقد ذكر بعض الأخوة واشتكى من بعض الناس أنه لاحظ على بعضهم أنه لا يرضى عن الله، ووالله يا إخوة هذا أمر يلاحظ في هذه البلدة في دمياط، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي أهلها، مع العلم أن الله تعالى قد من علينا على فكرة أنا من دمياط حتى لا يقرون هذا غريب يقول هكذا عن الدمياط، لا، مع العلم أن الله تعالى قد من على أهل هذه البلدة بكل صنوف الخيرات والنعيم، من سافر منكم وذهب حتى إلى مصر أو إلى الإسكندرية أو إلى بورسعيد ما وجد خيرا كهذا الذي وجدناه في هذه البلدة. بلدة طيبة، بلدة مباركة، ووسع الله عز وجل الرزق على أهله، فلماذا نشتكي؟ بعضهم يشتكي خوفا من الحسد، يقول لك والله العظيم ما بعد أحد النهار، لماذا أقسم؟ ولماذا تدعي الفرق؟ خيف من حسد حكم داعينه الحسد في القرآن، نعم الحسد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تكذب من أجل أن تحمي نفسك من الحسد، لا تفتري على الله ولا تقول إن الرزق قليل الحالة صعبة وما في، والله لقد افترضت كذا وكذا، وقد أنعم الله تعالى عليه بالقناطير المقنطرة. هذا يبشر بجواب النعم. إن كان الله تعالى قد من عليك بالصحة بعد نعمة الإسلام فكفى. لو أن رجلا من أصحاب المليارات كان يجلس على كرسي أو لا يستطيع الحركة أو كان لا يبصر أو كان أشل أو أعمى أو قد أصيب بالسرطان والعياذ بالله وقيل له سنأخذ هذه الشركة فإذا أخذناها كنت شابا قويا أو سليما معافى هل سيرفض؟ فأنت قد أنعم الله عليك بالصحة بعد نعمة الإسلام وأعطاك خيرا كثيرا. أنت لا تحتاج من هذه الدنيا إلا إلى اللقمة طعام الشراب والمأوى انتهى خلاص. لا تسألن بني آدم حاجة فسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ها الجحور ناسف لا عندي شحيح بخيل قطور والعياذ بالله يموت ويترك هذه المليارات لعياله يتمتعون بها وينفقونها في الحلال والحرام. لا يا أخي أبدا كن راضيا عن الله. فإذا اطمأن هذا القلب بوعد الله وكان راضيا عن الله وكان راضيا بما قسم الله عز وجل له فهو أسعد الناس والله العظيم. إن البخيل والذي عنده شراهة والذي يحرص على جمع المال والله العظيم يعيش في تعاسة. وهذا الذي يعيش راضيا بما قسم الله عز وجل له هو أسعد الناس. يكفي أن قلبه في راحة حتى وإن كان فقيرا. ننظر إلى كثير من الأثرياء قد أعطاه الله عز وجل الثروات الطائلة وماتوا وتركوا هذه الأموال. فبعضهم يعاني من شدة المرض والألم. أخدم بهذه القصة اللطيفة الشيخ العلامة وحيد عبد السلام كلكم يعرفون بفضل الله عز وجل. في بعض الشرائط يقول رجل من أصحاب الثروات الطائلة أصحاب المليارات كان يمشي ورأى رجلا يجلس على شاطئ البحر قد وضع قطعة من الجبن ورغيفا من الخبز وشيئا من الخضرة وجلس يأكل ويتمتع بغروب الشمس ويشرب من الماء. فنظر إليه واغتاظ وقال لقد عزمت أن أصنع كصنع هذا الرجل. أنا لا أريد اللحوم ولا أريد خلاص أنا أريد هذا المنظر وأن أكل قطعة من الجبن وأكل رغيفا من الخبز. فقتل وسأل الطبيب هل تأذن لي أن أصنع كذا وكذا هو مريض. قال نعم اصنع ما شئت لكن جهز الكفن وأنت تأكل. جهز كفنك معاه جيب معيدا أنت ممنوع من كل حال. فبكى بكاء شديدا وقال ما اغنى عني مالي. نفسي بحته تجيب نعمل ما فيش خلاص. اذا اكل قطعه من الجر فليجهز الكفن محروم قد حرم من كل شيء وانت تاكل وتشرب وربما نسيت ان تشكر الله عز وجل على نعمه الطعام والشراب. حتى لا اطيل على احبابي اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان ينفعني واياكم وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والسلام عليكم ورحمه الله.